إلى غادر. هقول لكم نص مش بقراه كتير بس انا بحبه. يعني لما يخلصوا الحوار الجانبي ده خلصت. من نافذة المطبخ كانت تئن تنادي على أمي وتسأل عن باب عليها أن تفتحه. أنام جوارها وأخبرها ألا تخاف، أربت على روحي وأقول ستعيش. لم تكن هذه هي المرة الأولى لي في البقاء بجوار أمي التي تحتضر. فقدت أما قبلها وسأفقد أخرى في المستقبل. هذه الوديعة التي يرونها داخل عيني تجيد التخفي. الطبول تدق داخل أذني إثر جرعة زائدة من الدواء. أجلس بجوار رجل كنت أظن نفسي أحبه وأصرخ: أنت ضيق علي، أنت ضيق علي. أقول لصديقي أحدهم يظنني أكتب كحبيبة مع أنني في الواقع أتحرك مثل صديقة عادية، فيومئ برأسه موافقا: حسنا، ما هو شكل الحبيبة؟ كيف تبتسم وتتكلم وتتشاجر؟ ربما لا أشبهها لأنهم جميعا لا يتصرفون معي برقة كافية. يا خالتي التي تتركني دون شجارات، كان يجب أن تنتظري قليلا كي أكمل صراخي في المطبخ. لقد فشلت في أن أكون إلهة، لقد فشلت في أن أكون إلهة، لذلك أصرخ في الواحدة صباحا وألقي الأشياء من النافذة. أنا لست جنية طيبة أيضا، أنا لست جنية طيبة، حكي كل شيء يمنعني من قتل نفسي. لست شجاعة، أحكي كي أعيش. لماذا خلقني الله هكذا؟ لماذا خلقني الله هكذا بكل هذه المشاعر التي تتدفق، بهذا الجسد المغلول إلى عقل قديم؟ أريد أن أصعد إلى السطوح مرة أخرى معك، أنا وأنت وطيور صغيرة لا أعرف اسمها تجري في كل اتجاه. يا خالتي الوحيدة، هذا البيت يكرر أخطاءه معي. لماذا؟ لماذا علينا أن نتعذب جميعا هنا؟ في ممرات الحبيب يتحول من نمر إلى رجل ومن رجل إلى نمر، يخبرني أنني لا أفهم أي شيء وأنه ينتمي إلى طائفة من الغرباء، لكنني لا أحسن مشاهدة الأفلام ولا أتصور أبدا أنني قد أقع في محبة واحد من فيلم إكس مين. يخبرني أن أجنحة ضخمة تخرج من قلبه وأن بإمكانه قراءة المستقبل. يقول: ستتركينني الآن لكنك ستندمين طويلا. الضلالات تملأ عقله، كل هذه الوحوش التي تئن بالداخل لا وجود لها. طبيبته أخبرتني أنه يحلم كثيرا وربما أكل نفسه في أحد الأحلام. في سماء أخرى أجده يبتسم بيد ناقصة أو بوجه منهوش. فأعرف أنه أكل نفسه مرة أخرى، وأنه سينتظر حتى تنمو له روحا جديدة. إن آلاف الأرواح ما زالت بانتظاره كي يبددها، لكنه لا يثق بمنابعه الجديدة أبدا. يخبرني أن الوحش الذي أحببته مات هناك، ولم يتبق منه إلا الرائحة. يشير إلى جسده ويقول: كل هذه التعديلات الجديدة لا تتصل به، أنا آلة عجوز جدا تتحكم في جسد جديد. يصرخ. طيب، النص ده هو خارج الديوان الجديد، هو جزء من لعبة كنت بعملها على موقع كتابة، عبارة عن لوحات بكتب عليها نصوص. هاللوحة مش حاضرة بس أنا أقول النص يعني. الصراخ هو كل ما سيصعد من الآلة التي تمس شفتيها. الصراخ هو كل ما سيصعد من الآلة التي تمس شفتيها. الشمس تغرب في الناحية الأخرى وتترك لونا يتحرك على شعر حجري. لم تكن دمية جميلة مثل الأخريات، خرجت من المصنع بعيب حاد في العينين، عيناها تعكس مشاعر الآخرين. لا أحد سيشتري لعبة تخوف، لا أحد سيشتري لعبة تخوف. الزرقة ستتسع، والفم لم يكتشف نفسه خارج الألم. الأسلاك تنغرس برقبتها، ويدها التي تضغط المفاتيح لا تتصل بها أبدا. أنا هقول نص واحد كمان، مصطفى كان عايز يعمله بناء على طلب المنصة، بناء على طلب مصطفى شخصيا، بس يعني ده اعتمد على إن لقيه. روبيرا انا فكرت يعني انا مش زيكم، انتوا عشان انتوا دكاتره معاكم. روبيرا مش قوي يعني، ايش دعوه اقول النص بتاعه مصطفى، استنى قدامكم ساعه يا ده النص ده كان في الشنطه. بهجة الطريق. أرفض ارتداء حذاء رائع الجمال يدميني كل مرة. أرفض ارتداء حذاء رائع الجمال يدميني كل مرة، كل مرة تقريبا. الأحذية الجميلة المؤلمة تروج إشاعات عن اتساعها مع الوقت، مع الوقت تدميني أكثر. يزداد العذاب دائما كلما مر الوقت. لا أحتاج إلى الدفاع عن قدمي المصابة بالفلات فوت، تلك القدم الكبيرة والعالية التي لا يناسبها أي حذاء. لماذا أتهم بقدمي التي لم أخترها؟ شكرا يا غالي.